الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى للاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية أخرى يرحمكم أهل السماء. فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى، لأن خير ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن ما يفسر به الشيء الذي ورد، الحديث الذي ورد، أن يفسر بوارد كحديث يبين معناه، كهذين الحديثين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرواية الأخرى: يرحمكم أهل السماء، ولا يقال عن الله أهل السماء. فيفهم من هذا أن الرسول أراد بقوله يرحمكم من في السماء الملائكة، لأن أهل السماء هم الملائكة. ثم المراد بأهل السماء الملائكة، ذكر ذلك الحافظ العراقي في أماليه عقيب هذا الحديث، ونص عبارته: واستدل بقوله أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة، يعني كذلك الآية التي فيها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الذين يخسفون الأرض هم الملائكة بأمر الله تعالى، هذا تهديد للمشركين الذين كانوا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه. الله تعالى أنزل وحيا قرآنيا على الرسول فيه هذا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. من في اللغة العرب تستعمل للمفرد وتستعمل للجمع، يقال للجمع من ويقال للمفرد من، لأنه لا يقال لله أهل السماء، ومن تصلح للمفرد وللجمع، فلا حجة لهم في الآية. يعني المشبهة يقولون هنا من، يقولون من، يقولون لأهل السماء كيف تقولون المقصود الملائكة والله يقول أأمنتم من في السماء، يقولون هذا من واحد، لا ليس كما يقولون. ويقال مثل ذلك في الآية التي تليها وهي: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فمن في هذه الآية أيضا أهل السماء، فإن الله يسلط على الكفار الملائكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته في الدنيا، كما أنهم في الآخرة هم الموكلون بتسليط العقوبة على الكفار، لأنهم خزنة جهنم، وهم يجرون عنقا من جهنم إلى الموقف ليرتاع الكفار برؤيته. يعني هذا من جملة أعمال الملائكة، من جملة وظائف الملائكة، بعض الملائكة هم يتولون تعذيب الكفار في جهنم، وبعض الملائكة في يوم القيامة حتى يرتاع الكفار يجرون عنقا من جهنم، جزءا من جهنم، إلى جهة أرض الموقف حتى يراه الكفار، حتى يرى الكفار هذا العنق، هذا الجزء، فيرتاعون من هذا المنظر. هذا من وظائف الملائكة أيضا، 70,000 من الملائكة يفعلون هذا، يجرون عنقا من جهنم جزءا منها ب70,000 زمام إلى جهة الموقف، لما يرى الكفار هذا يرتاعون أي يخافون. فتعذيب الكفار هذا من جملة ما جعله الله من وظائف الملائكة. وتلك الرواية التي أوردها الحافظ العراقي في أماليه لفظها: الراحمون يرحمهم الرحيم يرحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الشرح: رواية أهل السماء إسنادها حسن، والحديث الحسن صحيح يعني. ولا يجوز أن يقال عن الله أهل السماء، فتحمل رواية من في السماء على أن المراد بها أهل السماء أي الملائكة. وكذلك يحمل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض على الملائكة. ومعروف في النحو إفراد ضمير الجمع، قال الله تعالى هي الدليل استدل من القرآن، ومنهم من يستمع إليك، وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، يعني هذا الضمير للجمع. واستعمل لفظ من، فهناك من يستمع إليك، ومنهم جمع، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك. وقال تعالى ومنهم من ينظر إليك، فالذي يفسر أمنتم من في السماء أي على السماء نقول له إن قلت الله في السماء أي على السماء فالجواب العلو يأتي للعلو الحسي والعلو المعنوي، فإن أردت العلو المعنوي أي رفيع القدر جدا فلا بأس. يعني إذا واحد وصف الله تعالى بالعلو يعني من حيث المعنى لا بأس، أما الذي يريد من حيث الحس فهذا كفر، هذا تشبيه بالله لخلقه. وإن أردت العلو الحسي فقد كفرت، لأن الذي يكون في جهة يكون محدودا، والمحدود بحاجة لمن حده بهذا الحد، والمحتاج إلى شيء لا يكون إلها. المحدود هو الشيء الذي له كمية له حجم يقال عنه محدود. إذا كان الشيء محدودا أي إذا كان له كمية معناه يحتاج لمن حده، لمن جعله في هذه الكمية التي هو عليها بدل سواه، لأن الشيء الذي له حد من حيث العقل يجوز عليه أن يكون في الحد الذي هو عليه عقلا، والدليل على ذلك كونه على هذا الحد على هذه الكمية، ويجوز عليه أن يكون أكبر منها أو أصغر منها. فكيف كان على ما هو عليه بدل أكبر منها وبدل أصغر منها؟ يعني خصصه مخصص بهذا الحد، يعني بهذه الكمية، يعني بهذا الحجم. الذي خصصه هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي خصص المحدود بهذه الكمية التي هو عليها بدل سواه مما يجوز عليه في العقل، لا يجوز أن يكون مثله، فلا يجوز أن يكون محدودا، لأنه لو كان محدودا لكان مخصصا، ولو كان مخصصا لكان محتاجا لمن خصصه، ولو كان محتاجا لمن خصصه لم يكن إلها. الإله من صفاته الاستغناء عن كل ما سواه، المفتقر إلى شيء المحتاج إلى شيء لا يكون إلها، والدليل على ذلك افتقاره إلى غيره، المفتقر إلى غيره لا يكون إله. المشبه المجسم الوهابية لو فهم الشرع أو فهم الآيات المحكمات، لو سلموا للشرع، لو سلموا للآيات المحكمات وفهموا هذا الذي نقوله لما قالوا مقالتهم إن الله فوق العالم حسا، هم يقولون حسا لا يقولون معنى، يقولون حسا معناه أن له جهة، والذي له جهة معناه له كمية، والذي له كمية معناه مخصص، والمخصص مفتقر، والمفتقر لغيره لا يكون إله. لكن الله تعالى حرمه هذا الفهم الصحيح الذي هو خير ما يفهمه الإنسان، الذي به تعرف العقيدة الصحيحة. بدون الفهم الصحيح لا يعرف الإنسان العقيدة الصحيحة، هم حرمهم الله الفهم الصحيح فما عرفوا العقيدة الصحيحة. ويرد عليهم بإيراد الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيقال لهم هل تزعمون أن الله يصعق؟ الذي يصعق لا يكون إلا مخلوقا. وكذا يرد عليهم بإيراد الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني هل يقولون العياذ بالله الله يكون ساكنا للسماء فإذا طويت السماوات، إذا تكسرت السماوات يوم القيامة على زعمهم الله يخرج منها يكون داخلها ثم يصير خارجها. وأما قوله عليه السلام ارحموا من في الأرض معناه بإرشادهم إلى الخير بتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سبب لإنقاذهم من النار. هذا أولى ما تكون به رحمة العباد، أن يعلموا ما يحتاجونه من أصول الاعتقاد، لأنهم إن جهلوا أصول الاعتقاد مهما فعلوا مهما تعلموا لا ينفعهم شيئا، لأنهم جهلوا أصول الاعتقاد، أصل العقيدة جهلوه. اليوم سبب بلاء هؤلاء الناس الجهال الذين يعتقدون في حق الله المعتقدات الفاسدة أنهم ما تعلموا علم الدين من أهل الحق. لو تعلموا علم الدين من أهل الحق، أصول الدين، العقيدة الصحيحة التي بها يعرفون فساد الاعتقاد فيتجنبونه، ويعرفون العقيدة الصحيحة فيعتقدونها، كانوا سلموا من الفساد الذي عليه هؤلاء الجهال. في الشمال في عكاظ أخبرنا أناس هناك، زرت بعض الناس هناك، أخبرني بعضهم قالوا في كل عكاظ النواحي التي نصل إليها هم من أهل عكاظ، قالوا لا نعرف إنسانا بعد أن أكرمهم الله وتعلموا على يد شخص العقيدة الصحيحة وعرفوا تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأن الله ليس جسما ليس حجما بالمرة، وأنه لا يجوز عليه سكن مكان ولا جهة، اعتقدوا ربهم أنه ليس ساكن السماء ولا ساكن العرش ولا جهة فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. ماذا قالوا بعد أن عرفوا الحق وتشهدوا؟ قالوا لا نعرف إنسان في قرآن هذه إلا ويعتقد أن الله ساكن السماء. قالوا لا نعرف أحدا بالمرة، لا من الذين قالوا مشايخ ولا من الرجال ولا من النساء، قالوا الكل عندنا يعتقدون أن الله تعالى ساكن السماء. قالوا هذه أول مرة نحن نسمع أن الله تعالى ليس جسما وأنه موجود بلا مكان. قالوا ما كنا نعرف هذا، نشأنا على عقيدة أن الله ساكن السماء. طيب الواحد يتساءل، قد يتساءل، ألا يوجد عندهم مساجد؟ يوجد. ألا يذهبون للمساجد من أجل صورة صلاة الجمعة؟ ما يذهب الناس في الغالب، يذهبون أهل القرى، يذهبون. ما يذهبون في رمضان إلى المساجد؟ ما يوجد من يسمى شيخ هنا وشيخ هنا ومفتي. ماذا يفعلون هؤلاء؟ شو عم يعملوا؟ عم بيبيعوا بيض وحليب؟ ولا على زعم المشايخ ويعلمون الناس في المساجد؟ ماذا يفعلون؟ بدل أن يعلموا الناس الحق يعلمونهم ما هو ضد الحق. هذا البلاء الزائد، يعني الناس في جهل، غالبهم في جهل، ويأتيهم من يسمون مشايخ فيوقعونهم في مزيد جهل. هؤلاء صاروا يتعلمون والحمد لله على هذه النعمة، حتى إنهم صاروا لا يقولون عبد الله، صاروا يقولون عبد الله، إلى هذا الحد وصلوا في العلم. فالشيخ الذي في القرية شيخ كبير، وعند الناس في العادة هو المرجع، القرى يكون في شيخ كبير ويقال له شيخ طريقة، فصاروا يقولون له يا شيخ مش أنت بتقول عبد الله والله يبارك فيك والله يحفظك، قول الله. تعلموا، قالوا ليش نحن عايشين بالجزيرة العربية حتى نقول الله وعبد الله؟ شو دخل الجزيرة العربية ولا الصين ولا اليابان؟ هل يوجد في القرآن لفظ الله؟ هل قال الرسول لفظ الله؟ ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. بدل أن يقول لهم بارك الله فيكم علمتمونا شيئا فيه خير، بدل أن يرجع عن الفساد الذي هو فيه يدافع عن نفسه. ثم سألوني، قالوا لي شو حكم أن الواحد يصافح المرأة؟ قلت لهم حرام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني معنى الحديث لو ابتلي الرجل بأن يطعن بحديدة في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، لو ابتلاه الله بهذا أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، معناه حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، يعني معناه توجد مقدمات للزنا الحقيقي. تسمى الزينة بمعنى مقدمة للزينة، زينة العين النظر معناه هي من المقدمات، النظر المحرم، النظر إلى عورات النساء، النظر إلى المرأة التي لا تحل له بشهوة، هذا نظر محرم. الرسول قال فزينة العين النظر، قال وزينة اليد البطش، البطش معناه الأخذ باليد، يقال بطش عن الضرب بقوة ويقال البطش عن الأخذ باليد، معناه إذا صافح امرأة، إذا مس امرأة لا تحل له. قال الرسول وزن الرجل الفطر، الإنسان يمشي أحيانا يريد أن يتلذذ بامرأة لا تحل له، هذا يسمى زنا الرجل، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وزن فم القبل، وفي رواية وزن اللسان المنطق، يعني لما يكلم المرأة التي لا تحل له بشهوة، أليس أحيانا يكلمها مشافهة أو على التليفون كلاما يحرك الشهوة؟ هذا الرسول سماه زنا المنطق، زنا اللسان، يعني هذا من مقدمات الزنا الحقيقي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني النفس لها ميلان، لها ميل للحرام، تشتهي الحرام، وإذا واحد حصل منه الزنا الحقيقي بإدخال رأس الذكر في فرج المرأة التي لا تحل له، هنا وقع الزنا الحقيقي، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فطلعوا فيه قالوا لي عنا الشيخ هون بيقول إذا كان النية طيبة ما عندي شيء، قالوا ببوسة للمرأة من وشها ببوسة من رقبتها، قال بيقول له معلش إذا النية طيبة ما في نية. قلت لهم أعوذ بالله، إذا الرسول حرم مجرد المس، المس حرم مجرد أن يمس المرأة، مجرد أن ينظر إلى عورتها، فكيف بتقبيلها؟ الرسول قال وزن الفم القبل، يعني هذا حرام. هذا ماذا يعده الناس عادة لما يكون شيخ القرية الكبير؟ يعدوه القدوة والمرجع. لذلك شوفوا سؤال العلماء، قالوا إن كان الإنسان منظورا ومتبعا عند الناس وفعل المعصية الصغيرة بحيث يقتدى به فيها تصير في حقه كبيرة، يعني مصافحة المرأة الأجنبية معصية صغيرة بالنسبة لعوام الناس، الشيخ المتبع إذا صافح المرأة تصير كبيرة، لأن الناس الجهال يستشهدون به، يقولون الشيخ يصافح، كيف تقول حرام؟ لو كان حراما فصافح هذا الشيخ ماذا يقال لهم؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان يقال له شيخ أو حاج فلان أو المنظور فلان أو الأستاذ فلان، العبرة بأن يوافق الشرع حتى يكون طائعا، إذا خالفه لا يكون طائعا. الميزان عندنا الشريعة مش الأشخاص، هدول الأشخاص هدول أفعالهم وأقوالهم ليست أدلة، النبي فعله دليل وقوله دليل، أما هدول نحطهم بميزان الشريعة، إن وافقوا الشرع أعمالهم وافقت الشريعة نقول هؤلاء على حال حسن، خالفوا الشريعة نقول هؤلاء خالفوا الشريعة، لو كان اسمه شيخ ولو كان اسمه الحاج فلان، لكن هؤلاء مصيبة وعقبة. إذا أجوا أي واحد منكم بده يعلم مثل هدول الناس قبل أن يعرفوا الحق، شو يقولوا له؟ الشيخ قال هذا، الشيخ فعل هذا، شيخ الضيعة فعل كذا، شيخ الضيعة قال كذا، يستشهدون به، لذلك هو معصيته زائدة على معصية الشخص الذي هو من عوام الناس، لأنه متبع، لأنه عند هؤلاء يعتبرونه محل اتباع. وهذا شو ببينكم كمان؟ الكلام الذي يقوله الشيخ عبد الله رحمه الله، يقول أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم الناس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومكافحة الكفريات، ومكافحة الكفريات أهم ما أمامنا من العمل اليوم، تعليم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة ومكافحة الكفريات. بهالقرية أخبرني رجل من يسكن هناك فيها، قال امرأة كبيرة في السن كانت تخاطب رجلا فقالت بالعامية، قالت دخيل خصيات ربك، والعياذ بالله. ما كنت سمعت من قبل انه في حدا بلبنان او سوريا او فلسطين استعمل مثل هذا اللفظ الكفري. هؤلاء من الجهل يقولون هذا، هي تظن بنفسها انها مسلمة. في بلبنان ناس يقولوا دخيل شويرب الله والعياذ بالله. في بلبنان ناس بيقولوا انا رب رب الفراني، وانا رب رب الصيادة، رب الارباب هو الله، رب المالكين هو الله. يعني انا اذا عندي بيت في لغة العرب يقال رب هذا البيت فلان، اذا عندي عبد املكه رب هذا العبد فلان. رب الارباب اي خالق ومالك المالكين هو الله سبحانه وتعالى. فاذا واحد قال انا رب الفراني هذا كفر والعياذ بالله. موجود بلبنان من يقول هذا، ماذا يلزمنا ان نفعل؟ نكافح هذا. من زمان ايام السلاطين وايام الخلفاء كان الدولة السلطان الخليفة او من يقوم مقامه يوجد شيء يسمى المحتسب، يوظف لإنكار المنكر، يعني من قبل السلطان من قبل الخليفة ينزل يمشي بالطرقات، إذا رأى منكرا هذه وظيفته أن ينكر المنكر، هذا من قبل السلطان، فله هيبة على الناس بيكون وله سلطة لأنه مكلف من قبل الحاكم الإسلامي. فشو قال الشيخ عبد الله رحمه الله؟ قال اليوم لا يوجد هذا، فليعتبر كل واحد منكم نفسه كأنه محتسب، كأنه موظف من قبل الخليفة، لأنه ما في خليفة. يعني أنت تحمل هذه المهمة، مثل ما أخونا هذا الله يحفظه جراح على عكار منطقة بعيدة بدأ بالسيارة شي ساعتين ونص، مثل ما راح ودخل بهالناس هيدولة وصار يعلمهم وأنقذهم من وحلة الكفر، أدخلهم في الإسلام، أصلح لهم العقيدة اللي كانوا عليها وأنقذهم من الكفريات. قديش له ثواب هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل؟ هو وظيفته هون وعمله هون وأهله هون، في عنده أقارب بتلك النواحي، لكن أهله الذين يزورهم ويزورونه أولاده كلهم هون ببيروت. لما يذهب هذه المسافة وينوي النية الحسنة قديش له من الأجر هذا الإنسان؟ هذا حمل المهمة على عاتقه. الشيخ عبد الله عم بيعلمنا كل واحد منكم اليوم ليعتبر نفسه كأنه محتسب من قبل الدولة، من قبل الحاكم الإسلامي، من قبل السلطان. ما في سلطان ولا في دولة إسلامية الله ولا في خليفة، لكن هو يحمل هذه المهمة. الشيخ عبد الله رضي الله عنه ونفعنا به كان له وظيفة عند الدولة بيقبض عليها راتب، لا اجت الحكومة أو الوزراء عينوه قالوا له أنت وظيفتك تروح تدرس في مساجد لبنان، تبرم على البيوت، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، لا، هو كان حمل هذا الأمر العظيم وانطلق به إلى الناس. قال رحمه الله: فأقبل الله بقلوب الناس إلي، الله تعالى أقبل بقلوب الناس إليه، فاهتدى كثير من الناس وتعلموا الحق، وصار أيضا بعض الناس يحملون هذا. هذه ما بدها شيخ أن يكون اسمه شيخ أو يكون اسمه الحاج فلان أو الزعيم فلان، أي واحد منكم يقدر يقوم بالمهمة، الصغير والكبير كل على حسب وسعه على حسب ما يستطيع، الرجل والمرأة، الغني والفقير، كل واحد بحسب ما يستطيع في المكان الذي يستطيعه على حسب وسعه يقوم بهذا، وأجره عند الله كبير كبير كبير. فهذه المهمة مطلوب من كل واحد منا هلأ بهالزمن اللي احنا كلكم شايفين من لحاله استرنا إليها أن يحمل هذا. ما خبرتكم عن واحد قال ذهبت إلى فلسطين مع باسبورت يا أمريكاني يا كندي نسيت هذا، فذهب إلى المسجد الأقصى وذهب إلى الخليل يزور سيدنا إبراهيم، قال لي ما مررت بشارع هناك إلا وسمعت من يسب الله، قال لي عند المسجد الأقصى سمعتهم يسبون الله، خارج المسجد الأقصى سمعتهم يسبون الله. يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام، مش اليهود، مش ما بيحكي عن اليهود، اليهود دينهم فيه سب الله يشبهون الله بخلقه، هو عم يحكي عمن ينتسب إلى الإسلام. وين المشايخ؟ أكثرهم شو حالتهم؟ نائمون. بسنة 84 كنت استلمت مسجد بعمان أخطب فيه الجمعة، فجاء إلي الرجلان من ناحية اسمه الزرقاء، طبعا على ماشي 35 كيلومتر، فقالوا لي ندعوك لتزورنا في الزرقاء. اعتذرت إليهم، أنا ساكن بعمان، كنت أعطي درس واحد في الزرقاء في الأسبوع مرة، بدهم يعزموني لعندهم على الطعام يعني. فقالوا لي نحن هي ثاني مرة بنرجع على هالمسجد هذا اللي هو بعمان، إن مررنا في المرة الماضية مصادفة، فسمعناك أول مرة نسمع خطيب على المنبر عم بتقول من صب الله يكفر، ونحن عندنا منتشر وصبة الله منتشر. قالوا ما سمعنا قبل هذا، وكل منهم منهما حسب المنظر عمره فوق 60 حسب المنظر بيب الدكتور. طب ليش ما سمعوا من شيخ على المنبر ولا مرة يحذر من مصبة الله؟ وأنا أول مرة رحت كنت رايح بالسيارة، زرقاء قبل عمان هو رايح من لبنان سوريا، ففي ناس من أحبابنا هناك، رحت عملت استراحة عنده نمت عنده بالزرقاء، فأنا وضعها شفته لدين صغار عند خانه بالسبع ثمان سنين يعني، هذا يسب ربه وهذا يسب ربه وهذا يسب ربه وهذا يسب ربه. من وين جابوا هالكلام؟ حتى بالظاهر سمعوه من الكبار، حتى صار هذا يسب الله وهذا يسب الله. وين المشايخ حتى يحذروا الناس من مسبة الله؟ يطلع الواحد منهم على المنبر بالمناسبات، قد يحكي بعض المناسبات بس بيذكر كثير من الكذب فيها ومن القصص الخرافية اللي ذكروها فيها، وكثير منهم يعلمون خلاف الشرع والعياذ بالله. وين المشايخ؟ لما ساكتون عن هذا؟ هذا تقصير كبير كبير كبير منهم. واحد منهم هناك بعمان كان مسلم مسجد مات الله، قال الشيخ، قال له عبد القادر الشيخ ماذا قال على المنبر؟ قال له انا رايت رسول الله في المنام. كذاب هو، قال له رايت رسول الله في المنام وقال لي الشيخ عبد القادر لا تدرس الا السيره. الرسول يقول للشخص في هذا الزمان لا تدرس الا السيره، والناس يحتاجون للعقيده، الناس كثير منهم على عقيده فاسده. الرسول ياتي في المنام، الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام ما يقوله في المنام يوافق ما قرره في حياته. ماذا قرر في حياته؟ أن أولى العلوم تحصيلا وتعليما هو علم العقيدة، وأن أساس علم العقيدة هو تنزيه الله عن مشابهة الخلق. الرسول لا يقول في المنام خلاف هذا، إنما هذا يفتري. رجلان أثق بهما أخبراني عن هذا عبد القادر الشيخ، قالا كنا في مجلسه على زعمه يدرس، لما يدرس هذا لما يصير موعد الدرس لما كان عايش تيجي الشرطة بنظم السير من شدة الزحمة اللي بتصير. قال في درسه قال يا جماعة، والعياذ بالله، قال كلام كفر، قال يا جماعة إذا ربنا هو يخلق المعاصي من الناس ثم يحاسبهم عليها شو بيكون؟ قال فسكتنا خفنا. قال فقال ما تستحوا وقولوا بكون ظالم. هذا الذي يدعي أنه رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا يكذب ويفتر. أما قوله عليه السلام ارحموا من في الأرض معناه بإرشادهم إلى الخير لتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي السبب لإنقاذهم من النار وبإطعام جائعهم وكسوة عاريهم ونحو ذلك. وأما قوله عليه السلام يرحمكم أهل السماء، فأهل السماء هم الملائكة، وهم يرحمون من في الأرض، أي أن الله يأمرهم بأن يستغفروا للمؤمنين. هذه رحمة الملائكة لأهل الأرض، أنهم يدعون للمؤمنين أنهم يستغفرون للمؤمنين وينزلون لهم المطر وينفحونهم بنفحات خير ويمدونهم بمدد خير وبركة ويحفظونهم على حسب ما يأمرهم الله تعالى. توجد ملائكة تنزل عند العصر وملائكة تنزل عند الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، بالنهار عند العصر، عند قبل الفجر يأتي بالليل ملائكة، هؤلاء يحضرون قراءة القرآن، لما الشخص يقرأ القرآن في صلاة الفجر يحضرونها، الله تعالى قال إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، هؤلاء الملائكة يشهدونه، وعند العصر تنزل ملائكة. من ماذا يحفظون بني آدم؟ مما شاء الله أن يحفظوا منه، أما ما شاء الله أن يقع منها ما حدا يقدر يحفظنا منه. يعني نحن لما نقول انتبهوا لهذا، لما نقول في دعاء القنوت في صلاة الصبح وقنا شر ما قضيت، ليس معناه يا ربي ما شئت من الشر أن يقع بنا اصرفه عنا، لأن مشيئة الله لا تتغير، إنما معنى وقنا شر ما قضيت يا ربي الشر الذي شئت أن يقع ببعض عبادك احفظنا منه يا رب، هذا معناه. لأن الله هو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خالق النعم وخالق البلايا والمصائب، هذا معناه لما نقول وقنا شر ما قضيت. بيان معناها مهم للناس حتى لا يظن ظان أن معنى وقنا شر ما قضيت يا ربي ما شئت أن يقع بنا من الشر أبعده عنا، ما إذا شاء الله أن يقع بنا شيء لابد أن يقع، مشيئة الله لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير، إنما المعنى الشر الذي أنت خلقته يا ربي وشئت أن يقع لبعض عبادك قنا هذا الشر احفظنا من هذا الشر، ليس معناه يا ربي ما شئت أن يقع بنا احفظنا منه، هذا لا يصير. والمؤمن لا يعتقد هذا، ما بيعتقد المؤمن أن ما شاء الله يتغير، بل اعتقاد كل مؤمن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا العقيدة الصحيحة. مثل هالأشياء ذاكروها راجعوها، ربوا أولادكم عليها، نشئوا أطفالكم عليها، راجعوها كل يوم، راجعوا شوية من هذول المعلومات اللي عم نقولهم، لأنه يعني أنتم عارفين الحال، أنا عارف الحال وأنتم عارفين الحال، أنه الناس شغلتهم أمور الدنيا من زمان مش من أصل، شغلتهم أمور الدنيا، والغرب عم يصنعوا أشياء تشغل الناس أكثر. يعني لما عملوا التلفزيون كانوا بيقولوا بلغتنا هجنة، كانوا يروحوا الناس اللي عنده تلفزيون، لما اجى التلفزيون الملون صاروا الناس يجمعوا حالهم يروحوا عند قرايبينهم اللي عندهم تلفزيون ملون، انه شغله كبيره يعني صار في تلفزيون ملون. لما اجى هذا الصحن الدش كمان كانوا يروحوا ويدفعوا بالالاف الدولارات ليجيبوه، لما صار في الانترنت، لما دخل التليفون اللي بايدنا هلا اللي هو خلى الواحد بدل ما يروح عند واحد ليحكي معه، مش بيروح عند واحد لكن ما وصل، هو مسك التليفون قد يقول قائل يعني بيحكي مع مية، والمية عم يحكوا مع مية، فبتلاقي شو عم يصير بالناس. أي مجلس تقعدوا يعني نحن ببيوتنا ببيوتهم طلعوا على القاعدين ده ساكتين ورواق، ما كانوا يكونوا رواق بالأول، شو هالرواق اللي من الرجاء عم يحكوا مع بعضهم على التليفونات، ماذا يتكلمون مع بعض على التليفونات؟ لذلك احنا فتنا بعمق بهالتليفونات وتوزيع الدروس تحذير من الكفر ونشر الخير، لأنهم يحملونه ويحملونه، يشتغلون به يشتغلون به، وبدل أن يشتغلوا فيما لا خير لهم فيه فلينشغلوا بما لهم فيه خير. لو كل يوم معلومة، لو كل يوم درس، يعني هالمعلومة اللي قلناها الله، الجملة اللي قلناها الله وقينا شر ما قضيت، يعني إذا كان أصل الاعتقاد عند كثير من الناس مفقود حتى يعرفوا معنى هالجملة، كثير من الناس لا يعرفون ما معناها. هذه فائدة عظيمة فيها شيء يتعلق بأمر العقيدة، فلو واحد صار ينشرها، هل تعلم أن معنى وقنا شر ما قضيت يا ربي الشر الذي شئت أن يقع ببعض عبادك جنبنا إياه، وليس معناها يا ربي ما شئت أن يقع بنا جنبنا إياه، لأن مشيئة الله لا تتغير، هذا فائدة عظيمة جدا، والثواب في نشرها عظيم جدا، وشغال الناس بالخير عظيم جدا، ان واحد يشغل الناس بالخير بدل ما يشتغلون به من الشر. قد بالتليفون واحد يتوصل يقع بالزنا بامرأة، قد بالتليفون واحد يتوصل انه يقتل واحد، يعني يكون وسيلة انه يقتل واحد، قد بالتليفون يوصل انه يصير يتعاطى الكوكايين والمخدرات والحشيشة الأمور اللي هي محرمة، أو يصل إلى شرب الخمر ونحو ذلك قد بسبب هذا. فشو نحاول نعمل؟ هو موجود بإيده، موجود بإيده، عم يشتغلوا فيه نحاول نحن أن يكون هذا وسيلة لنشر الخير ولنشر الحق. الشيخ عبد الله قال الذي ينشر عقيدة أهل السنة على الإنترنت اللي هو صاربها على أكثر من ما تستعمل لابتوب بطل يعني غالب شو صار عم يستعمله تليفون عبره عم يشتغلوا الآن هذا يدخل في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه. وفي كثير ناس تعلموا بواسطة هذا ودخلوا في الإسلام وعرفوا العقيدة الصحيحة. في ناس تخلوا عن الكفر بأن تعلموا. فأنا بتمنى عليكم أن تشغلوهم بهذا الخير وأن تنصحوهم بأن ينشغلوا بنشر الخير بدل القال والقيل والكلام الذي لا خير فيه ونشر الصور التي لا خير فيها. يعني إذا امرأة جميلة وهي متزوجة ليش بدها تنشر صورتها على الانترنت؟ لمين؟ عشان زوجها يشوفها وهو بعد معها. يعني هي مطلوب تفكر المرأة المتزوجة التي ترى نفسها أنها جميلة ليش بدها تحط صورتها بحيث يراها الناس؟ يعني هي تفكر بينها وبين حالها تسأل حالها تقول حتى يفرحوا صاحبتي فيا تورجي صاحبتها صورها مش تورجي كل الناس صورتها. أي خير في هذا؟ هل هذا فيه خير؟ لا ما فيه خير. لا ما فيه خير إن هي تحط صورتها بحيث كل الناس يشوفوها. وهلأ أنتوا بتعرفوا مبدومين يقولكم الفيسبوك قالوا لي لا في محلات فينا نحن نخلي الناس كلها تفوت ومحلات ما تأي برايفت يعني إنه ما كل الناس بتفوت. بأي معنى أنتوا بيجي واحد بيحط صوره هو ومرته وولاده وموجودين بمحله هي كاشفة راسها ومنظرها هي ترى نفسها أنها جميلة بحيث يطلع عليها الأجانب. أي معنى في هذا؟ يعني شو الحكمة عندهم من هذا الأمر؟ في عندنا معنى حلو لهذا من حيث الشرع بحكي. أما تقول أنا مبسوطة بحالك مبسوطة بحالك طلع على المرأة يشوف حالك بمرأة ما تورج الناس حالك. هذول النساء المسلمات مطلوب أن يكون فيما بينهن ينشر الخير فيما بينهن. ليه عم تحطي صورتك بهذا المنظر بالعرس مثلا؟ تعرف بالعرس شو بتعمل المرأة عادة بتجمل حالها أكثر ما تستطيع. طبعا أنت امرأة متزوجة بتجمل حالك لزوجك تتزين المرأة لمين يا أخواتنا؟ لزوجها تتزين للشارع للأجانب تتزين. في واحدة منكم ما بتعرف أن هذا في لفت نظر؟ لفت نظر لمين؟ النسوان اللي حيصدق نظرها بالغالب ولا رجال؟ رجال. أليس هذا قد يوصل إلى ما لا تحمد عقباه؟ بلى كلنا بنعرف. طب ليش؟ متحجبة وأنتم بتعرفوا في عليكم مسؤولية على كتافكم أن أنتم منسوبين لجمعية المشاريع ومنتسبين للشيخ عبد الله الهرري. فالسمعة هذه وين هتروح؟ جمعية المشاريع للشيخ عبد الله الهرري ولا بعدين لمين؟ لوين؟ لأمر الدعوة إلى الله. فبيصيروا بيقولوا ها؟ هذول اللي بتقول عمر بعلموا العقيدة شوفوا صورهم وشوفوا شو حاطين. يعني في أشياء ورجوني إياها بعض الناس بيحس الواحد كأنه احتفال بأمان عند النصارى. قلتلهم شو عم يعملوا هلأ؟ عم يحتفلوا بعيد الأضحى بطريقة محزنة مؤسفة مؤلمة يعني بالمرة مضبطة حاطين موسيقى غريبة عجيبة. الواحد لما بيشوف وجوههم بيعرفنا دول من عنا فكر إن هذه حفلة بأمان كيمكن اللي بيسموه عيد الميلاد عنده مش بعيد الأضحى وتماسك بالأيدي بين الذكور والإناث وحركات تشبه حركات غير المسلمين. هذا شيء يسر الخاطر؟ لا لا يسر الخاطر. بيجيب سمعة منيحة؟ ما بيجيب سمعة منيحة. واللي ورجاني إياه منهم من الأقارب كل الموجودين يعني مفتوحة القصة وفيديو مش صورة فيديو صوت وصورة. يا جماعة لأي معنى هذا؟ هل هذا فيه خير؟ لا ما فيه خير. هذا ألا يجر لنا سمعة حسنة؟ لا لا يجر لنا سمعة حسنة. نحن بدنا نحاول نعلم الناس العقيدة والضروريات مثل ما بيقول الشيخ ونحذرهم من الكفر وأهل الضلال. ما بده يكون فيه كمان شيء مظهر لإلنا وسيرة وسمعة لإلنا حتى نستعين بذلك على نشر الخير. يعني لما كانوا أعداء الشيخ رحمه الله يحكوا عليه شو عندهم شيء يحكوا عليه في شخصه في سلوكه في سيرته في عمله في قوله فشو عملوا؟ شو عمدوا للاشتراء، إلى الاشتراء عليه، لأنه ما لا يشيء يعاب من حيث الواقع باعتبار الشريعة، ما لا يوفى عمدوا إلى الاشتراء. فنحن بنفتح أبواب لأهل الضلال وأهل الفساد ولأعداء الدين حتى ينتقدونا، حتى يعني ينفروا الناس من الإقبال على علم الدين. لا، ما مسموح هذا الشيء. وأنتم بتعرفوا بعض المباحات اللي إذا كان عندنا يقين أنه إذا فعلناها نفر الناس من تعلم العقيدة، أليس يحرم علينا أن نفعلها؟ لأنه نكون عم ننفر الناس من أن يتعلموا علم العقيدة، فكيف الشيء اللي هو أكيد حرام؟ قال المؤلف رحمه الله: ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض فكان الله يزاحم الملائكة، وهذا محال. فقد ثبت حديث أنه ما في السماوات موضع أربع أصابع وفي لفظ شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فالملائكة الله تعالى جعلهم، هؤلاء الذين يسكنون السماوات يملؤونها من كثرتهم، يملؤون السماوات، والسماوات الصحة بين السماء والسماء واسعة. هؤلاء الملائكة كل الوقت يصلون، كل الوقت يصلون، يعني يصلون الصلوات الخمس، هذول وظيفتهم هاي، وغير الصلوات الخمس كل الوقت يصلون. لذلك يكون بعضهم راكعا ويكون بعضهم قائما ويكون بعضهم معتدلا ويكون بعضهم ساجدا، ان كثرت ما يصلون. مش معناته انه يكون واحد منهم قائما كل الوقت واخر راكعا كل الوقت واخر ساجدا كل الوقت، لا، من كثرة ما يصلون، لأنهم دائما يصلون، فبعضهم يكون راكعا، بعضهم قائما، بعضهم معتدلا، بعضهم ساجدا. الشرح: هذا الحديث رواه الطبراني والترمذي بنحوه، وفيه دليل على أنه يستحيل على الله أن يكون ساكن السماء، وإلا لكان مساويا للملائكة مزاحما لهم. يعني هذا الحديث قوي في الرد على هؤلاء الذين يدعون أن الله ساكن السماء، على مقتضى قولهم الله يزاحم الملائكة في مسافة أربع أصابع، لأن الرسول يقول ما في السماء موضع أربع أصابع وفي رواية شبر، هذا الشبر إلا وفيه، يعني في هذا الموضع ملك قائم أو راكع أو ساجد، هذا على طول إلى يوم القيامة. فعلى زعمهم الله يزاحم الملائكة في هذا القدر، وهذا لا يجوز على الله. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباح مساء. فالمقصود به الملائكة أيضا، وإن أريد به الله فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا. الشرح: قوله وأنا أمين من في السماء أي مؤتمن مصدق عند الملائكة، ومعناه يعتقدون أنه أمين صادق في إبلاغ الوحي. قال المؤلف رحمه الله: وأما حديث زينب بنت جحش، يعني هون الشيخ رحمه الله يورد الأحاديث التي يستدل بها المشبه على زعمهم أن الله يسكن جهة فوق، ثم يذكر ما معناه. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجتن أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه الوهابية عندهم أنه هذا متمسك لهم، يقولوا يعني الله موجود فوق السبع سماوات، الله كان موجودا قبل السبع سماوات بلا جهة ولا مكان، وبعد أن خلقها لم يزل كما كان لأنه لا يتغير. فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة بزينب، ليست الكتابة العامة. الكتابة العامة لكل شخص، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل، واللوح فوق السماوات السبع. يعني هي عم تقول لنساء النبي أن كل واحدة منكن يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زواجها بالنبي حصل من قبل الأهل إجاب قبول وبحضور شاهدين. عم تقول أنا إلي مزية في هذا الموضوع، أنا مش تزويج الأهل، إنما بكتابة خاصة في اللوح المحفوظ نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيه أن الله تعالى زوجه إياها، فصارت زوجة له بنزول النص القرآني على الرسول، وحي النص القرآني أنها صارت زوجة له، فصارت زوجة له مش بولي وإجاب وقبول وشاهد. فهذا كان مزية لزينب بن جحش، فكانت تقول لنساء النبي ذلك. الشرح هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي، وفيه بيان أن زينب تزوجها النبي بالوحي من غير ولي وشاهدين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها الحديث، فيحمل أيضا على الملائكة بدليل الرواية الثانية الصحيحة والتي هي أشهر من هذه، وهي لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواها ابن حبان. يعني المرأة إذا طلبها زوجها للاستمتاع للجماع وما دونه مما يحل له ولم يكن لها عذر جسماني ولا شرعي، لا هي تنظر ولا هي في الحيض ولا هي في النفاس، يعني تستطيع أن تمكنه منها، إذا امتنعت فهذه توجد ملائكة، وظيفة هؤلاء الملائكة أنها تلعن هذه المرأة، تلعن هذه المرأة حتى تصبح، إذا كان طلبها بالليل حتى تصبح فبتكون ملعونة، تلعنها الملائكة. هذول الملائكة هذه وظيفتهم، يعني الله جعل وظيفتهم أنهم يلعنون المرأة التي تأبى تمتنع من أن من تمكين الزوج للاستمتاع لما يحل له من الاستمتاع. معناه أنها تقع بالكبيرة، لكن اللعن معناه الملائكة تلعنها، تقول لعنة الله عليها. الشرح: الرواية الأولى رواها البخاري ومسلم، ويفهم منها أن المرأة إذا لم يكن لها عذر شرعي كالحيض والنفاس أو كانت مريضة يضرها الجماع لا يجوز لها أن تمنع زوجها من مجامعتها متى ما أراد، وإلا كانت فاسقة ملعونة مسخوطا عليها من الملائكة. يعني هذه الرواية فسرت الرواية الأولى اللي فيها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال المؤلف رحمه الله: وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح بل هو ضعيف. وأنتم عرفتوا القاعدة، الحديث الضعيف لا يكون دليلا لإثبات صفة لله، لا تثبت صفة لله لا بحديث ضعيف ولا بقول صحابي، إنما تثبت صفة لله تعالى بنص القرآن أو بنص حديث صحيح اتفق على توثيق رواته، لهذا تثبت الصفة لله لا بالحديث الضعيف ولا بقول أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يصح بل هو ضعيف كما حكم عليه الحافظ ابن الجوزي، ولو صح فأمره كما مر في حديث الجارية. يعني بيكون الذي في السماء يعني الذي هو أعظم من كل شيء قدرا، لو كان صحيحا لكان معناه الذي هو أعظم من كل شيء قدرا. الشرح: هذا الحديث رواه أبو داود، ولو صح لكان معناه الذي هو رفيع القدر جدا. قال المؤلف رحمه الله: وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فلم يدخله البخاري في الصحيح فلا حجة فيه، وفي إسناده من هو ضعيف لا يحتج به. قلنا حتى تثبت الصفة يكون حديث صحيح متفق على توثيق رواته، ذكره ابن الجوزي وغيره، وكذلك ما رواه في كتابه خلق أفعال العباد عن ابن عباس أنه قال: لما كلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء، فهو غير ثابت فلا يحتج به. وأما القول المنسوب لمالك وهو قول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، فهو غير ثابت أيضا عن مالك. طب الله إذا وعد ثبت عن مالك، كما نقول له الصفة لله لا تثبت بقول صحابي ولا بقول تابعي ولا بقول تابع التابعي. وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح، بل هو أصلا يعني ما ثبت عنه، مثل القول اللي بيتمسك فيه المشبه المجسمة، يقول قال مالك الاستواء معلوم والسيف مجهول، هذا لم يثبت عن مالك. اللي ثبت عن مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم وروده في القرآن، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وفي رواية والسيف غير معقول، هذه ثابتة وهذه ثابتة، كل منهما رواه البيهقي بإسناد صحيح. أما اللي بيقولوا فيها والسيف مجهول، ليش بيتمسكوا فيها المشبهة؟ لأنها تناسب هواهم في التشبيه، أن المعنى عندهم أنه في كيف بس نحن ما عارفين ماذا الكيف، فبيقولوا والسيف مجهول. كلمة والسيف مجهول فيها إثبات الكيف مع جهالة حقيقة هذا الكيف أو كيفية هذا الكيف، وهذا غير صحيح، لا يقوله مالك رضي الله عنه. وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح، بل ذكره في كتابه المسائل. ومجرد الرواية لا يكون إثباتا، يعني مجرد أن يروي الحافظ شيئا لا يكون إثباتا لصحة هذا الشيء. يعني في كثير من كتب الحديث ورد فيها أحاديث أوردها الحافظ اللي عم يروي هذه الأحاديث، لكن لم يقل إن هذه الأحاديث صحيحة. فمجرد إيراد الحديث في كتاب لا يعني إثبات صحة هذا الحديث. فلما مالك يروي بعض الأحاديث، أو أحمد يروي بعض الأحاديث، أو البخاري يروي بعض الأحاديث، أو مسلم يروي بعض الأحاديث، مجرد إيرادها ليس تصحيحا لا. مجرد إيراد الحديث لا يكون تصحيحا للحديث. كيف يكون تصحيح الحديث؟ إذا قال هذا الحديث صحيح الحافظ، أو قال هذا المصنف أنا أفردته للصحيحين، يكون يريد بذلك أن ما فيه أعتقده صحيح. هذا معناه نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحيانا الحافظ يذكر الحديث لبيان ضعفه.